ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب له أو فأنى يستجاب لذلك؟ إن الله جل وعلا جعل إباحة الطيبات قرآن، جعل إباحة الطيبات قرآنا يتلى. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نعم، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ضابط الطيبات المباحة كل ما على وجه الأرض من الطاهرات مما لا يضر لا بالعقل ولا بالبدن، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه جل جلاله. فكل ما خلق الله على وجه الأرض فهو حلال لعباده، إلا إذا كان نجسا أو كان مضرا بالعقل أو كان مضرا بالبدن. الأصل فيما وراء ذلك الحل، هو الذي خلق لكم أي لانتفاعكم ما في الأرض جميعا. في أشياء مستقذرة تستقذرها النفوس، الاستقذار مسألة نسبية تختلف من بيئة إلى بيئة، من عرف إلى عرف. هذه الفقهاء ينصون على كراهتها ولا تدخل في باب التحريم. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل الضب، فلما سئل قال إنه ليس من طعام قومي، فأجد نفسي تعافه. لم يأكله، لكنه لم يحرمه على أصحابه الذين لا تعافه نفوسهم، فكان من أصحابه من يأكله، وكان هو لا يأكله ليس تحريما له ولكن استقذارا له. المسألة الثانية فيما يتعلق بالخبائث، الخبائث هي المحرمات، ما كان محرما لذاته مما يضر بالعقول أو يضر بالأبدان. فضابط الخبائث المحرمات، وضابط الطيبات المباحات، كل ما خلقه الأرض على وجهها من الطاهرات مما لا يضر بعقل ولا بدن. ترتيب المسائل بهذه الصورة على الذهن تخرج بفائدة إن شاء الله في نهاية المطاف. اليوم أحل لكم الطيبات، ثم قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إيه الطعام؟ الذبائح، مش الحبوب ولا الثمار ولا الفواكه، لأن الحبوب والثمار والفواكه تحل من المجوسي والبوذي والهندوسي وحتى عبدة الشياطين. المقصود الذبائح خاصة. وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائحهم حل لكم، لكن لماذا قال وطعامكم حل لهم؟ هذول الكفار لا يخاطبون بالشريعة، لا يلتزمون بها، فلماذا قال وطعامكم حل لهم؟ لكي يقول لنا يجوز لكم أن تطعموهم من طعامكم، ده رقم واحد. ثم رقم اثنين، التفريق بين الأطعمة والأنكحة، فما تعلق بالأطعمة يحل من الجانبين، نطعمهم من طعامنا ويطعموننا من طعامهم. أما ما يتعلق بالأنكحة تحل من جانب واحد، نتزوج من نسائهم ولا يتزوجون من نسائنا. لماذا؟ لأن المسلم لا يفرق بين أحد من رسل الله، يؤمن بكتب الله جميعا، يؤمن بأنبياء الله جميعا. إنه يعتقد في موسى أنه كليم الله، يقرأ في كتابه قول الله عن كليمه موسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يقرأ في القرآن: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يقرأ: ولتصنع على عيني. هذه عقيدته في كليم الله موسى. فعندما تأتي إلى المسيح إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذه عقيدتنا في المسيح. يعني فلا غروة أن يتزوج المسلم بالكتابية، وهذه عقيدته في نبيها وفي كتابها. نؤمن بأصل التوراة المنزلة وأصل الإنجيل المنزل كما نؤمن بالقرآن الكريم. وأقول الأصل المنزل لأن ما بأيدي القوم امتدت إليه أصابع البشر بالتحريف والعبث، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون. نعم، قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الذبائح، نحن نعيش في بلد كتابي، فكل الذبائح في هذا البلد الأصل أنها ذبائح وأهل الكتاب. استثنينا كراهية أكل لحوم الأبقار والأغنام لما يكتنفها من الشبهة. نعم، لأنها قبل أن تذبح تتعرض لشيء من الصعق أو التدويخ يضعف حركتها، فقد تموت منها نسبة قبل أن تلحقها آلة إنهار الدم فتختلط الميتة بالمذكاة، فمن هنا كانت الكراهة. أما الدجاج والتركيا هذا على أصل الحل، لأن ما يتعرض له من صعق أو تدويخ شحنة ضعيفة جدا لا تكاد تميت منه نسبة تذكر. ولا نأكل إلا ذبائح الذين يدينون بدين سماوي، لا تؤكل إلا ذبيحة المسلم أو اليهودي أو النصراني، البوذي، الهندوسي، السيخي، عبدة الشياطين، الوثني، الكذا، لا تؤكل ذبائحهم على الإطلاق. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ثم قال: والمحصنات من المؤمنات. وبدأ بالحديث عن إحصان المؤمنات. إن المعروف بالمسافحة أو بالمخادنة لا تصلح فراشا شرعيا لرجل عفيف يؤمن بالله واليوم الآخر. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. المحصنات الحرائر العفيفات عن الزنا. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، اليهودية أو النصرانية، إذا كانت عفيفة عن الزنا فإن الزواج بها مشروع، لكن مع شوب من الكراهة. لماذا قال شوب من الكراهة؟ لما يخشى من العواقب على الناشئة في المستقبل عند أول خصومة تقع بين الزوجين المتباينين في الدين. إذا انفصمت العلاقة بينهما على اختلاف بينهما في الدين سوف تقف هي وخلفها سفارات بلادها وجيوش بلادها وإمكانيات بلادها، وتقف أنت أعزل في مواجهة ما لا طاقة لك به ولا قبل لك به. والعاقل من عرف زمانه. نحن لا نحرم ما أحل الله. لما تولى حذيفة على المدائن تزوج بامرأة من أهل المدائن كتابية، فكتب له عمر طلقها، فقاله لا أطلقها حتى تقول لي أولا لي لماذا؟ أحلال هي أم حرام؟ وماذا أردت بذلك؟ فقال بل هي حلال، ولكن إن لنساء العجم خلابة وأخشى أن يفتنوكم عن نسائكم، يعني خديعة وحسن تأتي وحسن تعامل، أخشى أن يغلبوكم على نسائكم. فالقصد أن هناك شوب من الكراهة، لكن لا نحرم ما أحل الله عز وجل. الصحابة تزوجوا من نساء أهل الكتاب. عثمان بن عفان الخليفة الرئيس تزوج بواحدة منهن. الحلال ما أحله الله ورسوله، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. كلمة أجر هنا معناها مهر، مش معناها أجر المتعة، حتى لا تقرأ الآية قراءة خاطئة ويستخدمها بعض أهل البدع المغلظة في تسويغ الأنكحة المحرمة. الأجر هنا يقصد به المهر. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. وما تزوج نبينا متعة قط، لا عند السنة ولا عند الشيعة. كلمة أجر معناها مهر. إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. المحصن الذي ينشد الحلال من خلال نكاح شرعي، المسافح الذي يزني بمن اتفق. المسافحة الدعارة، الذين يزنون بالشوارع يعني بمن اتفق. ولا متخذي أخدان، أي لا يحبس أحدكم نفسه على عشيقة. الله جل وعلا لم يبح الإفضاء إلى امرأة إلا إلى امرأة أحلها الله له بنكاح أو بملك يمين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. آخر حاجة نختم بها، أجمع المسلمون سلفا وخلفا على حرمة زواج المسلمة بغير المسلم، وأن هذا باطل بطلانا أصليا صريحا قطعيا، لا يقبل التصحيح ولا الإجازة. إن الله جل جلاله يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. إن الله جل جلاله يقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. في صلح الحديبية عندما صالح سهيل بن عمرو أن من جاء من المشركين إلى رسول الله مسلما يرده رسول الله ولو كان على دينه، المسلمين امتعضوا وكرهوا هذا الشرط، لكن أمضاه له رسول الله. وأول واحد رد ابن سهيل بن عمرو اللي هو أبو جندل، يعني ثم مضت فترة وكل من جاء مسلما يرد إلى أهل مكة، حتى جاءت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. على فكرة عقبة ابن أبي معيط كان رأسا من رؤوس الكفر والضلال، هو الذي وضع القذر على ظهر النبي عندما كان يصلي بجوار الكعبة، لكن سبحان الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. جاءت أم كلثوم لكي تهاجر إلى المدينة، فجاءوا لكي يردوها وفقا للقاعدة. فأنزل الله تعالى: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الحديث موصول إن شاء الله في خطبة لاحقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Shaykh has started this khutbah where we live this ayah in the Quran from Surah Al-Ma'idah, where Allah Azza wa Jal said, what could be roughly translated to that, today you are permissible to eat the goods, and the food of the people of the book is permissible for you, and your food is permissible for them, to the end of the ayah. There is a lot of rules that we could learn from this ayah. We need, the Shaykh wants us to explore it, to know it, to live it, especially here and living in the West, that a lot of us deal with this. First of all, Allah is good, and He does not accept anything but good. Allah ordered the believers, like He ordered the messengers, to eat what is good and to do good deeds. And there are so many ayat where Allah ordered the believers to eat the good, the permissible things. The Prophet ﷺ told us in the hadith that a man prolong his traveling, and we know that Allah Azza wa Jal accepts this dua, the supplication of the person who travels. However, this person, he prolong his traveling, and he have dirty clothes and hardship from the traveling, and he raises his hand to Allah and ask Him, but Allah does not give him anything. And the Prophet ﷺ told us, how could he be answered? How could he be given what he's asking for when his clothes are coming from illegitimate resources and not permissible resources, his food and so on and so forth? So Allah does not accept except from the good. And Allah said in the Quran, in another ayah, the good is not equal to the filth, to the bad, no matter how abundant is the bad or the evil. Allah has permitted everything on earth, from the good, from the things that are pure. And we all know that the things that are permissible are only what Allah and His Messenger made permissible or clarified to us that is permissible. And the things that are forbidden are the ones that Allah and His Messenger made it forbidden. So everything on earth from the pure are good, except for the things that harm you, whether in your body or in your mentality, that cause you to be intoxicated. However, the things that are forbidden does not include the things that the soul does not like. Like the Prophet ﷺ, the Shaykh gave an example. The Prophet ﷺ refused to eat an animal, a small animal called al-dhab. It's an animal that's in the desert. And then he clarified that this is something that is not used in his tribe or in his, where he was raised. He did not used to eat it, so he did not like it. That does not mean it's forbidden just because a person don't like something. And here the Prophet ﷺ wants to tell us that it is not forbidden to eat it, but he don't like it. But the Shaykh has said, so the food of here, when Allah talk about the food of the people of the book, He's talking about their slaughtering. He's not including the vegetables or the grains, because that is permissible from any person, whether he's doesn't matter what his belief is. Even if he's a disbeliever, you could trade, you could eat from them, but you don't eat the slaughtering itself, the animal that's slaughtered, except from the people of the book. And then Allah Azza wa Jal said, and your food, you mean your slaughtering, is also permissible to them. But how could he say that when they don't believe in Islam? The Shaykh has said, Allah Azza wa Jal has distinguished between the food that is eaten and the marriage, because the rest of the ayah talk about also the marriage. So Allah Azza wa Jal indicated that the food is permissible, so you can give it to them, you could offer your food to them because it's permissible. However, you cannot let them marry your daughter, because the food, it goes both ways. Your food is eatable, their food is eatable, or they're slaughtering. But the marriage, it is permissible for the man to marry people from the book, a woman from the people of the book, but can't be vice versa. And the reason is because the Muslim does not distinguish between any of the prophets of Allah Azza wa Jal. We believe in all his prophets, in the message that they came up with, and all his books. We glorify them. Our book, the Quran, mentioned Musa alayhi salam in his book, that he is the person who talked to Allah directly. He honored al-Masih alayhi salam in the ayat when Allah gave the glad tidings to Maryam about Isa alayhi salam to the end of the ayah. So the Muslim always honor the prophets, glorify them, and give them their status of respect, where it does not go vice versa. So the marriage of the man to the woman will not harm that woman in her belief, but it will be when it's reversed. So that's why it is forbidden for the woman to marry from any other but a Muslim. And the Sheikh said, all the slaughtering in this book, in this country, this is a Christian country, or a country of the people of the book, is permissible. However, they excluded the beef because there is some kind of doubt about some of the slaughtering that goes in some of the slaughter areas. It is disliked but not forbidden, because some of it dies and is mixed with the other livestock, and you cannot distinguish between them. However, the poultry, the chicken, turkey, and so on, there is no doubt about it, so it's kind of permissible. And then Allah Azza wa Jal talked about the woman from the people of the book. And he started with them because the muhsanat here is the person who does not act or do adultery, or do not commit that adultery. Because it's not good for the Muslim to have a woman who commit adultery or fornication to be his wife, to be attributed to him when he is a pure person. And also because there is also fear for the kids if there is a dispute, if there is any divorce, especially nowadays. The marrying of the people of the book, it is permissible, but there is a dislike to it from a lot of scholars, because if they did, then there is a fear about the kids. If there is a divorce, most of the countries will make those kids go back to their to the woman, to the mother, which prevent you from raising them as Muslims. And there is no power in nowadays that could give you that right. And when Hudhayfa, at the time of Umar ibn al-Khattab, married a woman from the people of the book, Umar ibn al-Khattab wrote to him, asking him to divorce her. So he wrote back, trying to clarify why he wants him to divorce her. Is it forbidden in Islam, so he needs to learn about it and do it? He told him, no, it is permissible. The marriage of the people of the book is permissible. However, I fear... that you, this will prevent you from being just to your woman. And there is a lot of scholars who married from the people of the book, like Uthman, may Allah be pleased with him, and so on. Then the Sheikh talked about in the ayah where Allah Azza wa Jal said, if you give them their mahr, their dowry. And the Arabic word, the word dowry, is mentioned to be their fee. And some people interpret it to be the marriage of enjoyment that a lot of Shia do. And they use this ayah, but it is wrong interpretation. Because Allah Azza wa Jal, when he mentioned the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, who is both Shia and Sunnis, that he never married in fornic, the mut'ah,